باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثا وكراهة ما جاوزها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة، رواه الجماعة إلا مسلما. وعن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، رواه أحمد والبخاري في الباب عن أبي هريرة وجابر. وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، رواه أحمد ومسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثا ثلاثا وقال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ولأحمد وأبي داود في رواية: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال، وساق الحديث. باب الموالاة في الوضوء. عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء، رواه أحمد وأبو داود. وزاد: والصلاة. قال الأثرم: قلت لأحمد: هذا إسناد جيد. قال: جيد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك. قال: فرجع فتوضأ ثم صلى، رواه أحمد ومسلم، ولم يذكر فتوضأ. هذه جملة من الأحاديث كلها تتعلق بالوضوء. الحديث الأول والثاني والثالث دلالة على أنه لا مانع من أن يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثة ثلاثة. هذا من توسعة الله ورحمته. في حديث ابن عباس أن يتوضأ مرة مرة، حديث عبد الله بن زيد توضأ مرتين مرتين، في حديث عثمان وحديث أخرى كثيرة أنه توضأ ثلاثة ثلاثة. كل هذا يدل على الجواز، وأن إذا غسل كل عضو مرة كفى، حيث ينبض مرة، يستنشق مرة، يغسل وجهه مرة يعمه بالماء، يغسل يديه مرة يعمهما بالماء إلى المرافق، يمسح رأسه ووجهه مرة، يغسل يديه مرة يعمها بالماء، يجزي كفى، هذا الواجب. لكن إذا كرر مرتين كان أفضل، إذا غسل كل عضو مرتين كان أفضل، وإذا كرر ثلاثة كان أكمل، النهاية ثلاثة، يتمضمض ويستنشق، يستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات، يغسل وجهه ثلاث مرات بثلاث غرفات، يغسل يديه مع المرفقين ثلاثا بثلاث غرفات، يمسح رأسه مرة واحدة، الرأس نفسه يمسح مرة، في جميع الأحوال الرأس يمسح مرة واحدة ما يكرر، ثم يغسل يديه ثلاثة ثلاثة، هذا هو الكمال. وإن غسله مرة أو مرتين أجزى، لكن كمال ثلاثة. في حديث عبد الله بن عمرو بن شعيب بن جده عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم سأله أعرابي عن الوضوء فبين له الوضوء وأنه ثلاثا ثلاثا، ومن أساء ومن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. هذا يدل على ما أنه لا تجد زيادة، والمؤلف كراهة الزيادة، ظاهر الحديث منع تحريم الزيادة، لأن قوله فقد أساء وتعدى وظلم يقتضي المنع في التحريم. والحديث لا بأس به، صحاه ابن خزيمة قال حافظ صحاه من طرق، فيدل على أن لا تنبغي الزيادة ولا تجوز، بل ثلاثة عن عمر رضي الله عنه يدل على فضيلة الشمال. أما إذا كان ليس بها شيء فالأحوط والأولى ترك ذلك، يكفيها الخلقة. وإذا جعل في الشيء ما يجمله ويزينه فلا يضر ذلك، كالحنة التي تفعله النساء في شعورهن. نعم. هذا مقصود شيء لحال، شيء لحال آخر، ولكن هن لهن تزين بالمشط وغيره. نعم. باب المضمضة والاستنشاق. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3 مرات إلى الكعبين ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ففعل هذا 3 ثم قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. متفق عليه. وعن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق. رواه الدارقطني. باب ما جاء في جواز تأخيرهما على غسل الوجه واليدين. عن المقدام بن معدي كرب قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 وغسل وجهه 3 ثم غسل ذراعيه 3 ثم مضمض واستنشق 3 ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. رواه أبو داود وأحمد. وزاد: وغسل رجليه 3. وعن العباس بن يزيد عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قال: أتيتها فأخرجت لي إناء فقالت: في هذا كنت أخرج الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما 3 ثم يتوضأ فيغسل وجهه 3 ثم يمضمض ويستنشق 3 ثم يغسل يديه ثم يمسح برأسه مقبلا ومدبرا ثم يغسل رجليه. هذه الأحاديث ما يتعلق بالوضوء وفي تقديم المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه ثبت في الأحاديث الصحيحة من حديث عثمان وعلي وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ الوضوء بغسل كفيه 3 مرات هكذا في الحديث الصحيحة، يغسلهما 3 مرات ثم يتمضمض ويستنشق 3 مرات ويغسل وجهه 3 ثم يغسل ذراعيه إلى مرفقين 3 ثم يمسح رأسه وأذنيه ثم يغسل رجليه. هكذا جاءت الأحاديث الصحيحة، وذلك مطابق لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سعى قرأ: إن الصلاة مرة، ثم قال: نبدأ بما بدأ الله به. يبين لنا أن المؤمن يبدأ بما بدأ الله به في السعي وفي الوضوء، لأن الله بدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين. والنبي علمنا الوضوء وبينه للأمة، فبدأ بغسل كفيه 3 ثم وجهه يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم يديه مع المرفقين ثم الرأس يمسحه مع أذنيه ثم الرجلين. هكذا السنة، هذا هو الواجب والفرض، هذا هو الثابت في الأحاديث الصحيحة. وإن فعل ذلك مرة كفى، لو تمضى استنشق مرة وغسل وجهه مرة وغسل يديه على مرة مرة ومسح رأسه مرة ورجليه مرة مرة وعمم كفى. النبي توضأ مرة مرة كما في البخاري وتوضأ مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا كل هذا جائز. وتوضأ صلى الله عليه وسلم بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا فلا حرج. فلو غسل وجهه مرة واحدة يديها عمها بما مرة واحدة ومسح رأسه مرة واحدة رجليها عمها بما مرة واحدة أجزاء والثنتين أفضل والثلاث أكمل إلا الرأس فإنه ينسى مسحة واحدة. الرأس لا يتلى فيه الرأس ينسى مرة واحدة مع الأذنين. أما البقية الوجه واليدين والرجلين فالأكمل والأفضل التثليث ثلاثا ثلاثا هذا هو الأفضل. وإن اقصر على مرتين أو على مرة وعمم الماء كفى. وإن جعل وإن غسل بعضها مرتين وبعضها ثلاث وبعضها مرة كفى. أما حديث المقدام مع أبي كرب أنه صلى الله عليه وسلم أخر المضمضة بعد اليدين فهو حديث ضعيف ليس موجودا في الأحاديث الصحيحة. بل الصحيحة أنه تمضمض وتستنشق مع غسل وجهه. أما تأخيرهما بعد اليدين فلم يأتي إلا في هذا الحديث الضعيف حديث المقدام هو ضعيف شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. هو من رواية عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي وهو لا يحتج به إذا انفرد مع شذوذه ومخالفة الأحاديث الصحيحة فلا يلتفت إليه. بل الواجب أن تكون مضمضة والاستنشاق مع الوجه والسنة البداء فيهما قبل الوجه. وهكذا حديث الربيع بنت معوذ أنه غسل الوجه ثم مضمض حديث ضعيف مخالف الأحاديث الصحيحة. والراوي عبد الله محمد بن عقيل لا يحتج به إذا انفرد لأن له أوهام وأغلاط وقد اختلط فلا يحتج به إذا انفرد وإنما يحتج به إذا توبع. وهذا الحديث من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف من حيث شذوذه وعدم متابعة. فالأحاديث الصحيحة كلها دالة على أن السنة أن يبدأ من مضمضة والاستنشاق قبل الوجه. لكن لو غسل وجهه ثم مضمض ما يضر لأن الوجه هو شيء واحد. المضمضة والاستنشاق من جملة الوجه فلو بدأ بهما فهو أفضل. وإن أخرهما بعد غسل الوجه فلا حرج لأنها تبع الوجه. المهم أن تكون قبل اليدين. ولكن المنكر والغلط رواية المقدام غلط واضح. كنا أخر المضمضة والاستنشاق إلى ما بعد اليدين هذا هو الغلط. خطأ من بعض الرواة مخالف الأحاديث الصحيحة فلا يعول عليه. أما حديث الربيع فلا يضر لو أخرهما بعد الوجه لا يضر لأن الوجه شيء واحد. المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه شيء واحد كله عضو واحد. لكن بدء بهما أفضل يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم يغسل الوجه هذا هو الأكمل والأفضل والموافق على الأحاديث الصحيحة الكثيرة من فعله عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع. باب المبالغة في الاستنشاق. عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. باب غسل المسترسل من اللحية. عن عمرو بن عبسة قال قلت يا رسول الله عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله حدثني عن الوضوء. قال ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم يمسح برأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. أخرجه مسلم ورواه أحمد وقال فيه ثم يمسح رأسه كما أمر الله، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله. باب في أن إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة لا يجب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه فأخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش بها على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. رواه البخاري. باب استحباب تخليل اللحية. عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل. رواه أبو داود. هذه الأحاديث تتعلق بالوضوء. الحديث الأول حديث لقيط بن صبرة حديث ابن عباس دلالة على شرعية إسباغ الوضوء والتحليل بين الأصابع، وأن السنة المؤمن أن يخلل بين الأصابع وأن يسبغ الوضوء، لقوله أسبغ الوضوء خلل بين الأصابع مبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا السنة. إجراء الماء يكفي، إجراء الماء على الأعضاء يحصل به المطلوب، لكن كونه يسبغ الوضوء حيث يعتني بدلك العضو ومرار يده على العضو يكون أكمل وأفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فإجراء الماء يكفي. وإسباغ الوضوء معناه أن يعم العضو بالماء كالثوب السابق الذي سبق على البدن، فالوضوء السابق الذي عم العضو كله، كما قال النبي المسلم في صلاته: أسبغ الوضوء. وفيه شرعية مبالغة في الاستنشاق وتخليل الأصابع، حتى لأن قد ينبع عنها الماء، أصابع يديه أصابع يديه قد ينبع عنها الماء، فالواجب أن يخلل حتى يدخل الماء بين الأصابع ولا يبقى شيء لم يسبه الماء، ولا سيما أصابع الرجلين فإنها قد ينبع على الماء أكثر، فالواجب تخليلها حتى يدخلها الماء. وهكذا المضمضة كما في الروايات الأخرى، بعد المضمضة الاستنشاق، والواجب مرة، مرتان أفضل والثلاث أفضل. وقد توضأ النبي مرة مرة عليه الصلاة والسلام ليبين الجواز، ومرتين مرتين ليبين الجواز، وثلاثا ثلاثا ليبين الكمال. وهكذا الاستنثار يستنثر، الواجب مرة، إذا استنشق يستنثر الماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: فليجع في أنفه ماء ثم ليستنثر، فليستنشق من خرج من الماء، ويستنشق حتى يجذب ما هناك من الأذى والنثر إخراجه. وفي حديث عمرو بن عبسة الدلالة على أن الواجب تعميم الأعضاء كلها بالماء، وأن الله جعل هذا الوضوء كفارة، وأن العبد إذا توضأ كما أمره الله غفر الله له، فالوضوء من أسباب المغفرة. قدم حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ نحو وضوءها ثم صلى ركعتين غفر الله له من تقدم من ذنبه. وفي حديث عمرو بن عبسة الدلالة على مجرد الوضوء يحصل به المغفرة، فإذا صلى سنة الوضوء كان خيرا إلى خير، كان من أسباب المغفرة أيضا. ومعنى خرت يعني ذهبت، يعني عفى الله عنها وأسقطها عنه، وهذا عند اجتناب الكبائر، إذا كان المتوضي قد اجتنب الكبائر ولم يصر على الصغائر فهذا يكون وضوء كفارة له. ولهذا في الرواية الأخرى: ما لم يصب المقتلة، ما لم يصب المقتلة يعني كبيرة. أما إذا كان عند كبيرة أصر عليها فالوضوء لا يكفر السيئات،

فيها عدة أحكام، العناية بالناقين وتحليل الأصابع الرجلين واليدين وغسل المرافق والكعبين في الوضوء، كل هذا مما ثبت في السنة العناية به. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بوضوءه، فربما توضأ مرة مرة، وربما توضأ مرتين مرتين، وربما توضأ ثلاثا ثلاثا، وربما توضأ في بعض الأعضاء مرتين وفي بعضها ثلاثا، والأمر في هذا واسع والحمد لله. لكن تجب العناية بإسباب، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته أسبغ إلى الوضوء، يعني كم قال درع سابق يعني وافي، وثوب سابق يعني وافي، فالمعنى توضأ وضوءا كافيا يشمل جميع الأعضاء. وهي أربعة: الوجه واليدان والرأس والرجلان. فالواجب إسباغ الوضوء في هذا، واجب عليه يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه غسلا كاملا ولو مرة واحدة. ومن جمل ذلك الناقان، الناقان أطراف العينين مما يلي الأنف، وقال ما أمور الذي يلي الأنف من العين، قد ينبع عنه الماء، فيما ينبغي يلاحظ عند غسل الوجه في إصبعه حتى يعمه الماء. وهكذا الأصابع قد ينبع عنها الماء فيخلل، غسل يديه غسل يديه يخلل الأصابع كما تقدم في حديث لقيط، أصبع الوضوء خلل بين الأصابع، كل هذا تقدم. وهكذا في حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العظم، غسل يديه حتى أشرع في الساق، رواه مسلم رحمه الله. هذا يدل على أن الناشقين مغسولان، وأن الكعبين مغسولان، وأن قوله سبحانه إلى المرافق يعني مع المرافق، إلى الكعبين مع الكعبين، ولهذا أشرع في العظم وأشرع في الساق فأدخلهما، فلا بد من غسل المرافقين والكعبين. قال صلى الله عليه وسلم: أنتم غرر محجلون يوم القيامة من أثر الوضوء. هذه أعلام في لهذه الأمة، يعرفها نبيها صلى الله عليه وسلم بأنها تأتي يوم القيامة، يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. الغرة النور في الوجه، والتحجيل النور في اليدين والرجلين من أثر الوضوء. وقال: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. يدل على أن الحلية في الجنة للرجال والنساء، وأنها تبلغ حيث يبلغ الوضوء. كان أبو هريرة رضي الله عنه يطيل في غسل يديه إلى الإبر ورجليه إلى قرب الركبة جهادا منه. والصواب أنه لا يطال، الصواب أنه يغسل المرفقين والعظم والكعبين يكفي، إذا أشرع في العظم وأشرع في الساق كفى. أما مد القصر إلى الإبطين وإلى القصمتين هذا من اجتهاده رضي الله عنه، والصواب تركه، لأن خلاف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما شرعه عليه الصلاة والسلام. وهكذا ما جاء في حديث علي أنه صب حرة من الماء على رأسه بعد غسل وجهه، حديث ضعيف رواه البخاري وجماعة. إنما السنة أن يغسل وجهه وبعد غسل وجهه غسلا كاملا ولو مرة واحدة يغسل يديه. نعم. حديث تحريك الخاتم، نعم تحريك الخاتم يا شيخ، هذا إذا كان الخاتم ضيق يحرك، أما إذا كان واسع يفهم ما يحتاج تحريك، كان حسن على تحريك الخاتم. هل قال شيء الأحاديث؟ هل قال شيء؟ قال: يدل على مشروعية تحريك الخاتم ليزول ما تحته من الأوساخ، وكذلك علق عليه عندي نيل الأوطار يا شيخ. على كل حال من نظره إن كان واسعا لا يحتاج، فإذا كان ضيق يحرك حتى يدخل هذا.